أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في أهم اللقاءات وأعلى اللقاءات وأفضلها إن شاء الله رب العالمين، ألا وهو تصحيح تلاوة سورة الفاتحة. بفضل الله سبحانه وتعالى وبعون من الله نبدأ في تصحيح تلاوة سورة الفاتحة. سورة الفاتحة طوبى لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها، طوبى له، ووفقه الله سبحانه وتعالى لمعرفة أسرارها. الفاتحة كلها أسرار، سورة الفاتحة يعني كون أن الله سبحانه وتعالى يأمر العباد إن هو يقرأ الفاتحة كل يوم 17 مرة. أما تعد عدد الركعات اللي مفروضة على العباد فهم 17 ركعة، في كل ركعة يجب على الإنسان، على المسلم، أن يقرأ سورة الفاتحة. لماذا هذا الترديد المستمر طول اليوم؟ الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة. ده دي في الفروض، وبالنوافل تتضاعف، ثم بالنوافل وبقيام الليل تتضاعف ويتضاعف الأمر. إذن فيها كثير جدا جدا جدا من الأسرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ييسر لنا وأن ييسر علينا أن نتحدث سويا عن تصحيح تلاوة سورة الفاتحة. إذا بدأنا في أسرارها فلن نستطيع أن نصل، فهو بحر ليس له شط، هو يعني عمق لا عمق له أو لا آخر له. فإن شاء الله رب العالمين نشتغل سويا في تلاوة تصحيح تلاوة سورة الفاتحة. يعني عشان أقول لك بس أهمية هذا الأمر، أعرف حد بيكلم على إن الزوج والزوجة يتنافسوا على اللي يعلم ابنه سورة الفاتحة. زوج وزوجة قاعد يركز وأنه أعلم ابني تلاوة سورة الفاتحة. ليه؟ لأنه هيظل يرددها فتظل الحسنات مستمرة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، يموت الإنسان ولا ينقطع عمله. فإحنا مع باب من أبواب الخيرات والبركات الذي لا ينقطع إن شاء الله، ألا وهو تلاوة سورة الفاتحة. سورة الفاتحة إذا نظرت لأسمائها لها أكثر من 30 اسم، ولكن بس أذكرك ببعض الأسماء. أم الكتاب، أم الكتاب ده يعني إيه؟ الأم تسمى شيء، بيسمى أم حاجة معينة، فنقول أم الموضوع أو أم الكتاب أو كده. ليه؟ لما اشتملت على أحكام الكتاب. سورة الفاتحة اشتملت على كثير من أحكام الكتاب، كل هذا فين؟ في أم الكتاب. تسمى الشافية، تسمى الشافية لأنها الله سبحانه وتعالى يجعلها سبب في شفاء كثير من الأمراض. تسمى الوافية لأنها تفي، تسمى الكافية لأنها تكفي، تسمى الواقية لأنها تقي، تسمى الراقية لأنها ترقي الإنسان. كل ده في سورة الفاتحة. نعم أحبائي في الله، في سورة الفاتحة لا أريد أن أطيل عليكم حتى إن احنا ندخل في موضوع الأساسي بتاعنا وجسم الموضوع بتاعنا وصلب الموضوع اللي هو تصحيح تلاوة سورة الفاتحة. سورة الفاتحة عدد آياتها 7 آيات، عدد آياتها 7 آيات. طيب إحنا هنزبط بالآية؟ لا. هنصحح بالآية؟ لا. أمال هنصحح بإيه؟ عدد كلماتها 25 كلمة، عدد كلمات سورة الفاتحة 25 كلمة. هنضبط كلماتها؟ لا، مش هنضبط كلماتها، ولكن عدد حروفها 123 حرف. هو ده اللي إحنا هنضبطه إن شاء الله، هو ده اللي احنا هنركز فيه جدا جدا، لانه كل حرف يطلع سليم، كل حرف يطلع بيسر وسهولة وجمال في الأداء، فنستمتع بصورة الفاتحة، فنكون على علاقة مستمرة بصورة الفاتحة ونقرأها قراءة إن شاء الله طيبة جميلة يرضى بها الله سبحانه وتعالى عنا. يلا تعالى نبدأ كده في سورة الفاتحة. أول حاجة أقول لك عليها إيه هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة هي آية، الآية الأولى من سورة الفاتحة. ويعني إيه ده؟ خطأ بيقع كثير فيه جدا من إخواننا المقرئين، إن هو إيه أما يجي يصلي الله أكبر الحمد لله رب العالمين، نقول له حاسب أنت شلت آية من الفاتحة. هذا أول خطأ بيحدث كثير جدا جدا، إن أول ما تخش تقرأ تشيل آية من الفاتحة، أما تبص في المصحف هتلاقي إن في الصفحة اللي على اليمين الفاتحة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم ثم واحد، يعني الآية الأولى انتهت، في حين إن قصادها على طول في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم مفيش واحد، ألف لام ميم هي الآية الأولى في سورة البقرة. يبقى أول آية عندنا كانت بسم الله الرحمن الرحيم يجب الحفاظ عليها. طب هنا بس أشير لحاجة، كون أن تظهرها أو تخفيها ده الأمر إيه دخل فقهي، ده مش المجال اللي احنا بنتكلم فيه، إنما المجال اللي احنا بنتكلم فيه هو ضبط التلاوة. طيب تعال نضبط الآية الأولى، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شوف خطأ تاني كده في الآية الأولى، هقرأ أول بسم الله الرحمن الرحيم، إيه اللي أنا عملته؟ ركز معايا كده وطلع اكتشف انت الخطأ، اعيد لك تاني بسم الله الرحمن الرحيم، ان انا ما قرأتش الباء، دي اول حاجة ان انا ما قرأتش الباء. طب هنا اسقطت حرف، واحنا زي ما اتفقنا خلال يعني ما بنتكلم في تصحيح التلاوة وفي التجويد وفي الاتقان، احنا يعز علينا ان يقع مننا حرف من القرآن الكريم، فده البسملة كسر الباء جيدا، بي وليس ذا، بسم الله الرحمن الرحيم خطأ، بي بسم الله الرحمن الرحيم. فده كده نكون خلصنا الآية الأولى، بعض بس إيه من أخطاء اللي بتحدث في الآية الأولى، وننتقل للآية الثانية. الحمد لله رب العالمين، إيه الأخطاء اللي ممكن شائعة الحدوث؟ الحمد، ركز معي سلمني كل حرف، قول لي إيه آ ال، سلمني الهمزة، سلمني اللام، ثم الحاء، الحمد لله، لأن في حد أنت تسمع إيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، شال الألف واللام، وسمحنا قاعدين ندور على الحروف اللي بتقع علشان إحنا نتلاشى هذا الخطأ ونحرص عليه. اسمع كده آ واللام، ال الحمد، الدال مضمومة، الدال مضمومة، من الأخطاء اللي تسمعها الحمد، الحمد لله رب العالمين، ده شال حرف الدال وحط مكانها إيه؟ وحط مكانها حرف التاء، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، ده تحريف، إن أنت تشيل حرف وتحطه مكان حرف ده يؤثر جدا جدا. ليه اهتمامنا بالفتحة؟ ليه اهتمامنا بكل حرف؟ ليه اهتمامنا بالفتحة والكسرة والضمة في سورة الفاتحة؟ لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، اللي ما قرأش في الفاتحة لا صلاة له، فعشان كده الأمر مهم جدا جدا. طيب انتقلنا للحمد لله رب العالمين، كلمة ربي الباء مشددة، الباء مشددة، ربما تقول إيه رب العالمين، انت شلت حرف، لأن اتفق العلماء وأهل اللغة على أن الحرف المشدد بحرفين، الحرف المشدد بحرفين، لو أنت ركزت معايا ممكن تسمع إيه رب العالمين، رب العالمين، إذن الحرف المشدد بيكون أقوى ويكون زمنه أطول من الحرف اللي هو المخفف، فلازم نضيف الحرف الثاني ونحرص جدا جدا على التجديد في الباء. طيب أقول لك خطأ تاني بيحصل، وده بتسمعه كثيرا جدا، هتسمعه معايا في كل آية، هتسمعه معايا في كل آية من آيات الفاتحة، إنه يقول إيه الحمد لله رب العالمين، أنا خطأت في إيه؟ لا ركزوا معايا هقولها تاني عشان تعرف الخطأ بتاعي في إيه، الحمد لله رب العالمين، أنا ما نطقتش الحرف الأخير أصلا، النون بتاعت العالمين أنا ما نطقتهاش أصلا، ونظرا لأن سورة الفاتحة كلها بتنتهي بالميم والنون، كل آيات سورة الفاتحة وانت ماشي فيها كده هتلاقيها يتنتهي ميم يتنتهي بنون، وانت ماشي قاعد توقع نون في ميم في نون في ميم، وكل دي حروف هنحسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى الرحمن الرحيم، ما نقولش إيه الرحمن، الحمد لله رب العالمين الرحمن، لا مفيش آه، مفيش آه، هنا لازم نضبط الهمزة جدا، آه الرحمن الرحيم، ثم أيضا نحافظ على الميم الأخيرة حتى لا تقع مننا، لا تقع مننا. ثم ننتقل إلى الآية التالية، مالك يوم الدين، الآية لازم تاخد بالك من حاجة معنا، ما في ألف مد، في ألف مد، نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم، فاحنا ملتزمين بحفص عن عاصم. فإذا عند حفص إيه؟ مالك يوم الدين، خد بالك من الألف وتقول مالك. طيب الخطأ الثاني اللي يحصل إيه؟ اللي يحصل سكون الكاف، هذا كثير جدا جدا، حتى إننا بنعلمها للأطفال الصغيرين كده، مالك يوم الدين، تسمعها كذا، قل من يقول مالك يوم الدين. طيب في حد هيجي في الأول وهو يعني بيحاول يتمرن عليها، هيقوم يضيف ياء مالك يوم الدين، هنقول له هنا خطأ لأن أنت أضفت حرف، احنا خايفين ان احنا نحذف حرف ونخاف جدا جدا ان احنا نضيف حرف في كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل الى اياك نعبد واياك نستعين، طبعا انا قرأت خطأ، الخطأ كان فين؟ اقول لك تاني، اياك نعبد واياك نستعين، الياء مشددة، الياء مشددة بتاعت اياك، بص كده اي يا. طيب أنا بعمل إيه؟ نحن الألف مقام تعليم، أنا بفكرك الحرف المشدد أنت ما تفكهوش، إنما أنا عاوز أوصل لك أن الحرف ده هو فعلا بحرفين، لأن حرف ساكن وحرف متحرك وتم الإضغام بينهما، فتنطق إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. هنعمل إيه؟ عاوزين نحافظ برضو على الحرف الأخير عشان ما بقاش إيه؟ وإياك نستعين وتنتهي عند كده، لا في حرف في الآخر، ركز فيه كويس جدا جدا، احرص على إنك أنت تنطقه نطق كويس قوي قوي، وعلشان ما نبقاش وقعنا حرف من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم نذهب إلى أكثر الآيات خطأ في التلاوة، اهدنا الصراط المستقيم، امشي معايا بقى واحدة واحدة، في الأول إيه؟ من أول اهدنا، الهاء دي حرف خفاء، حرف خفاء بيحتاج مجهود عشان يظهر، اسمع كده اديك مثال تاني، الله، أنا ما نطقتش حرف الهاء أصلا، أعيد لك تاني، الله، أنا ما نطقتش حرف الهاء إنما عاوز أنطقه الله، الحرف الخفاء ده لازم نركز فيه ونطلعه. فانا عاوز ايه ايه، ايوه بذلت مجهود في الحرف وتعبت فيه علشان يطلع الحرف ان شاء الله، يبقى طلع له مخرج وله صفات وطلع اللي قدامك سمعه. طيب اهدنا، ثم اهدنا الصراط، بتنطق بايه؟ بتنطق بالسين، حد نطقها بالسين، نقول له ايه؟ نقول له انت حرفت، انت شلت حرف الصاد وحطيت حرف السين، حفص نطقها بالصاد، وإن كان ممكن يجي لي قراء تانيين نطقها بالسين، ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى ورحمته إيه الواسعة على عباده. إنما إحنا في رواية حفص عن عاصم اللي إحنا بنشتغل فيها عاوز إن أنت تضبط إيه، اهدنا الصي، ثم اهدنا الصراط المستقيم، اوعى أن الطاء صراط المستقيم خطأ، لا اهدنا الصراط اللي انا بحاول احافظ عليه ترقيق اللام، لان من الخطأ تفخمها واطلع صراط ال، لا لا صراط ال، يبقى انا حافظت على اللام انها تكون جميلة مرققة وماشية في السياق بتاعها حلو قوي. ثم نذهب الى كلمة المستقيم اللي بتتقرأ، بتقرأ ازاي؟ بتقرأ المستقيم، ايه اللي قال المستقيم ده؟ شال السين وحط الصاد واصبحت المس، نقول له لا لا لا لا رجع بقى الحرف الاصله وخليه سين مرققة المس، ثم المستا، لا لا ما هي بالطاء ابدا انما بالتاء، الصراط المستا، ثم خطأ تاني، كل دي اخطاء ماشية في الفاتحة وفي الكلمة القرآنية. أنا قلت لك آه، لأن احنا متفقين إن احنا ماشيين بالحرف، الوحدة المحاسبية في قراءة القرآن الكريم هي الحرف، وهذا إيه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، فله بكل حرف حسنة. فأنا بتخيل والله بيجي للطالب يقعد، أقول له يا ابني الملك اللي بيكتب الحسنات عندك، أنت ما قلت المكتوبة في المصحف بالتاء، انت قلت المسطى بالطاء، الملك يكتبها ولا لا؟ يكتبها حرف ولا لا؟ اذا عندنا مشكله كبيره جدا، لازم ان احنا نضبط العلماء يا جماعه على ان ايه. طيب المستقيم، واحد قال المستقيم ده الوضع الفقهي بتاعه ايه؟ العلماء على ان حرام، أنا آسف أن أقول لك كده، بس فعلا ما هو شال حرف وحط حرف تاني، هو في حد ينفع يشيل حرف ويحط حرف في القرآن الكريم؟ طبعا مشكلة كبيرة جدا جدا، هو شال حرف وحط حرف. طيب ولكن علشان نبقى بس بننقل المعلومة كاملة، إن هناك في كثير من الناس يعذر بجهله، كثير من الناس لم يجلس بين يدي شيخ ولم يسمع الفاتحة أو ما قالهاش أو ده أو ده. بس أنا بلوم على مين؟ ألوم على إخواني، ألوم على إخواني اللي ما بيذهبش إلى حد ويقول له إيه، ويقول له أنا عاوز أصحح عليك الفاتحة. يذهب إلى شيخ متقن، يبحث عن حد كده ويقول له شيخ أنا عاوز أصحح عليك الفاتحة، أنا مش هنام النهاردة إلا لما أقرأ الفاتحة وتكون قراءتي فيها سليمة صحيحة. طيب وصلنا لإيه؟ اهدنا الصراط المستقيم ثم صراط الذين أنعمت عليهم. هنا إيه الخطأ اللي ممكن يحصل؟ إن أسمع صراط الذين، الذين شال الحرف الذال وحط زاي، بقت الذين، ما ينفعش. ليه؟ في اللغة ده حرف وده حرف، ده حرف وده حرف مختلف تماما. يبقى إذن وجب أن نقول إيه؟ صراط الذين، وتطلع لسانك في الذال. نعم لازم تطلع لسانك في الذال علشان يكتمل، علشان الحرف يكون مكتمل ويكون خد الصفات بتاعته وخرج من المخرج السليم بتاعه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخيرا وبعد المشوار اللي مشيناه الطويل ده وبعد مجموعة الأخطاء دي، هقف معاك في كلمة الضالين. الكلمة دي اسمها مد لازم كلمي يمد بمقدار 6 حركات هنقف فيها. يعني إيه لازم؟ أما سألوا العلماء أنتوا ليه سميتوا لازم؟ قالوا للزوم مده، لازم المد، لازم الكلمة دي تمد، وتمد بمقدار 6 حركات. ما ينفعش فيها 4؟ ما ينفعش. ما ينفعش فيها 3؟ ما ينفعش. طيب ليه ما ينفعش؟ القراء العشرة، القراء العشرة لم يرد في قراءة منهم ولا الضالين أبدا. يبقى وكون ان القراء العشرة ما وردش منهم كلمة ولا الضالين بحركتين او ب3 حركات، يبقى لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كلمة الضالين باقل من 6 حركات. اذا اصبح شيء مهم جدا جدا ده عند القراء العشرة. عارف يعني ايه القراء العشرة؟ يعني اهل مصر، اهل الكوفة، اهل البصرة، اهل الشام، اي مصر من الامصار لما فيش، ما ينفعش نسمع فيه الفاتحة وفي النهاية تقول إيه، تسمع فيها إيه ولا الضالين. مفيش، ما وردتش أصلا عند القراء العشرة، عند قراء الأنصار كلهم. إنما وردت إزاي؟ وردت ولا الضالين 6 حركات. حافظ على هذا المد جيدا، وحافظ على المساحة بتاعته والزمن بتاعه حتى تنضبط القراءة، حتى تنضبط التلاوة. حبيبي في الله، اللي احنا قلنا ده نقطة من نقطة في بحر، اللي احنا عملنا ده جزء صغير جدا جدا. احنا مجرد إشارة في بداية يعني جلساتنا مع بعض دي، بنشير فقط إلى جزء من أهمية الفاتحة، إلى جزء من كيفية تصحيح تلاوة الفاتحة. لأن الأولى المفروض أنك بتصححها 17 مرة في اليوم، كل ما بتقرأ وتقرأها صح يحصل إيه؟ القراءة تزداد حلاوة، وبعدين أقرأها بعد كده صح الفاتحة تزداد حلاوة، قراءة الفاتحة، وبعدين أقرأها في المغرب تزداد القراءة حلاوة، وأقرأها بعد يوم واثنين وثلاثة واربعة، يبقى أنا قاعد أجود في سورة الفاتحة ده طول العمر. التجويد لغة هو التحسين، التحسين عملية مستمرة، قاعد أحسن أحسن. طب أنا عندما أقرأ الفاتحة ب80%، ما شاء الله شد حيلك عشان نوصل ل85، أنا بقيت أقرأ ب87%، شد حيلك ما شاء الله عشان نوصل ل89. أحبائي في الله، هذا موضوع هام جدا جدا، يعني أرجو منكم منك انك تهتم به. عيد الحلقه مره واثنين وثلاثه، افتح المصحف، هات القلم والرصاص، ركز على كل خطا، اسمع نفسك، ده يعني حلول مؤقته على ما انت تروح لشيخ وتقول له يا شيخ انا عاوز اقرا عليك الفاتحه. تقول له أنا عاوز أقرأ عليك الفاتحة إن شاء الله رب العالمين، يظهر عندكم بإذن الله يظهر الواتس، يظهر الفيس، يظهر الأرقام الخاصة، فمن منها إن تعرفوا إيه، تعرف إن الفاتحة إيه، إن أنت ممكن تقرأها علينا ونسمعها ونعرفها إن شاء الله رب العالمين. اهتم جدا جدا بالموضوع ده، أنا منتظرك إن شاء الله. طيب نقرأ الفاتحة مع بعض بفضل الله سبحانه وتعالى، نحاول إن احنا نقرأها سوا. ركز معايا كده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التلاوة، وأن يرزقنا تلاوة يرضى بها عنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. إن شئت ردد معي، إن شئت ردد معي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإتقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.